أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Mm-hmm. Yeah. فإنهم لآكلون منا قل Yeah. ستجدني إن شاء الله.